البرنامج الثقافي يقدم. سيداتي سادتي، نلتقي بعد قليل بعمل مسرحي لكاتب جديد نقدمه في البرنامج الثاني لأول مرة، ألا وهو الكاتب الإنجليزي الشاب ستيوارت كون، الذي يمثل مرحلة جديدة في الأدب المسرحي الإنجليزي، هو ومجموعة من زملائه من أمثال بيتر تيرسون وتشارلز وود وديفيد ستوري وإيان هاملتون فينلي وغيرهم، على أنه يأتي في مقدمتهم بل وعلى رأسهم كل من هارولد بينتر وجو مورتيمر وأرنولد ويسكر وجايلز كوبر. هذه المرحلة التي نستطيع أن نطلق عليها مرحلة ما بعد الغضب ولا معقول، ذلك أنها تتميز أولا بعودتها إلى الواقع إيمانا منها بأن الواقع مليء بكل شيء يوجد فيه ما هو أكثر من اللامعقول. ثانيا أنها تتميز بذلك الاتجاه النقدي الاجتماعي لوقف ذلك التيار الانحلالي الذي يجتاح شباب انجلترا، ليس انجلترا فحسب بل شباب العالم بأسره. هذا الأسلوب الذي تتميز به هذه المرحلة لا يمكن بالطبع أن ينتهج بناء تقليديا، وكذلك لا يعرض ما يتضمنه بشكل تراجيدي، لكنه يتجه إلى أطرف الأساليب وأخفها، وهو الأسلوب المرح الكوميدي. وفي هذا تشترك أغلب أعمال هذه المرحلة. والعمل الذي سوف نستمع إليه وهو مسرحية من فصل واحد وتقع في مشهدين ومنظر واحد من تأليف ستيوارت كون وبعنوان الملك. وكما قلنا من قبل إنه من كتاب تلك المرحلة التي أشرنا إليها، فكان لابد وأن يتأثر بأحد روادها، وأنا أقصد به هارولد بينتر، ذلك أن مسرحية الملك من نوع كوميديا التهديد التي ابتدعها بينتر، وخاصة في مسرحيتي حفلة عيد الميلاد والحارس. نجد في مسرحية الملك شبها كبيرا في التكنيك بينه وبين بينتر في ذلك الشأن، ومهما يكن من أصل هذه المسرحية سواء كان قصة أسطورية أو غير ذلك، فإن ستيوارت كون قد أضاف إليها أبعادا درامية جعلتها تبدو متماسكة البنيان، وقد حافظ المؤلف على ذلك الإيقاع الفكه الذي يثير الضحك لكن دون ما إسفاف، بل ونجده يلتمس الرمز لكنه ليس الرمز الملغز، مثل مشهد الإغراء والإغواء الذي تقوم به لينا حيال الزائر أتي، فنجدها تشبه نفسها بالوردة، الوردة التي تفتحت وحان قطافها لكن دون ما قاطف ولا جاني، عكس كل الزهور والورود التي تجد دائما من يقطفها ويمتص رحيقها. تبدأ أحداث المسرحية بمستر فارول عائدا إلى بيته وبصحبته آتي، ويدخلان المنزل وهما في حالة سكر ومعهما بعض البقالة، وما أن يستقر بهم المقام حتى نتعرف من خلال الحوار الذي يدور بينهما أن فارول صاحب البيت قد اصطحب معه آتي ليرعى شؤون حديقة المنزل، لما سمع منه من أقاويل كان يرويها لصحابه في الحانة عن قدرته الهائلة في رعاية شؤون الحدائق. وعندما يسأله آتي عن الحديقة يجيبه بأن زوجته هي التي تشرف عليها وهي التي سوف تختبره. يحدث كل ذلك بنوع من التوتر بين الاثنين، خاصة عندما يعرف آتي أن زوجة فرول قد تخلصت من البستاني السابق. وهنا يعتقد آتي بأنه لا بد وأن يكون قد قتل، خاصة وأن فرول أخذ يلمح له من أنه كانت لديه نعامة وأنها ماتت وأنه دفنها. كل هذا الحصار مع شرب البيرة يخلق جوا لدى آتي أشبه بكونه محاصرا، الأمر الذي يجعله يقبل العمل عند لينا وفرل بعدما يجد أن جميع السبل موصلة أمامه، الباب مغلق ولا سبيل أمامه إلا أن يبيت. وتمر بضعة ساعات ويأتي المشهد الثاني، فنجد آتي ممددا على السرير ويأخذ في التفتيش في أنحاء الغرفة، خاصة وأن بها صندوقا خشبيا كبيرا. اعتقد آتي أن جثة البستاني السابق موجودة بداخله، ويفتح الصندوق ويجد بداخله تاجا وجرسا صغيرا، فيلبس التاج ويعتقد أو يتخيل أنه ملك. ثم تحضر لينا زوجة فرول فيضع التاج في الصندوق، وهنا تأخذ لينا في محاولة إغوائه، خاصة وهي ترتدي قميصا أبيض هفهاف وروبا أحمر، حيث تقول: الأوراق تفوح بالأريج ناعمة كالحرير، أوراق حريرية، الشهد يتساقط وينهمر، الحديقة كلها تتساقط وينهمر منها الشهد، وأنت في العمق، في القلب، في وسط كل شيء. الزهور يأتي، الزهور وحديقة الورود كلها لك، تنتظر أن تأخذها لتكون ملكك الخاص، والأوراق المتفتحة تنتظر أصابعك لكي تتحسسها وتعبث بها، إلى آخر هذا المشهد. ثم يأتي فرول الذي يبدو أنه متفاهم مع زوجته على كل شيء وعلى خطط العمل مع الفريسة التي يصطادها لها. يأتي فرول ليتحدث مع آتي عن العاصفة وكيف في استطاعته أن يوقفها، وعندما يتساءل آتي كيف، يقول له بأن تلبس التاج وتأخذ في دق الجرس كملوك أفريقيا. وعندما يحاول أن يقنعهما بأنهما قد فهماه خطأ لا يسمعان إليه، حتى يخيل إلى آتي أنه قد أصبح ملكا بالفعل، خاصة وأنهما ألبساه التاج وأمسك بالجرس في يد وبقضيب حديدي في يد أخرى، وكأنه صولجان الملك. ويأخذان في الإيحاء له بأنه ملك وقادر على كل شيء، وعلى الملك أن يقرع الجرس حتى تتوقف الأمطار مثلما يفعل ملوك القبائل في أفريقيا، وبذلك ينقذ الحديقة من الغرق وينقذ الورود. وهكذا إلى أن يقتنع تحت تأثير الشراب بأنه قادر على ذلك، ويقوم بقرع الجرس، والعاصفة والأمطار تزداد، وتنتابه حالة هستيرية حتى ينهار أخيرا. وهنا يخنقه فرول بالوشاح الحريري ويخرج إلى الحديقة ليحضر باقة من الزهور ليضعها بجانبه، على حين تنتحب لينا وتقول: لماذا يتحتم على الأقدار أن تفسد كل شيء؟ هذا موجز سريع للمسرحية التي تعرض لمشكلة من أهم المشاكل في المجتمع، وهي مشكلة العجز، العجز الذي ألم بفرول، وبالتالي كان عليه أن يعوضها بشخص آخر يجلبه معه إلى البيت ويأخذان في محاصرته، يجلبه بحجة أن يعمل في الحديقة، ثم يأخذان في القيام بلعبتهما حتى يشعر أنه محاصر وعاجز تماما عن فعل أي شيء فيما عدا الانصياع لأوامرهما، أو بالأحرى أوامرها، خاصة وقد حدث ما حدث. أن عذر القضية لا يتم في رأيي إلا في هذا الإطار الذي يمتاز بإيقاع فكه يختلط فيه الواقع مع نوع من القوى السحرية. هذا الخلط يكون من نتاجه نوع فريد من الكوميديا، خاصة إذا كان الحوار متماسكا يعبر عن الحدث بكل أبعاده. سيداتي سادتي، أرجو لكم وقتا سعيدا مع مسرحية الملك ومع أطيب تمنيات الشريف خاطر. الملك، مسرحية فصل واحد، تأليف الكاتب الإنجليزي ستيوارت كون، ترجمة وإخراج الشريف خاطر. تجري أحداث المسرحية في وقت متأخر من مساء يوم جمعة، والجو مظلم تقريبا. يفتح الباب. موجودة خلف الباب الخارجي. خذ هذا حتى أفتح النور. ابقى في مكانك. ادخل. يسمع صوت اشتكاك الزجاجات في بعضها من الخارج. يدخل أتي متعسرا في الظلام، وينوء بحمل شنطة بنية اللون من الورق مليئة بالزجاجات، وكذلك صندوق من الكرتون معبأ بمواد البقالة. يتعثر في شيء ما. دقيقة واحدة حتى أعثر على مفتاح النور. فرل يدخل ويضيء نور الغرفة، ويحمل كذلك شنطة مليئة بالزجاجات تستك ببعضها. سآخذ هذه الأشياء إلى الداخل. يتهاوى أتي على أحد الفوتهات متهالكا، ويحاول أن يدعك جبهته بيده الطليقة. كما لم يكن لدينا ما يكفي، لكن بدون يا للجحيم. يعود فرل سعيدا ويفرك يديه، يحاول أتي النهوض متمتما. ماذا هناك؟ يدي من الملء. وما حاجتك إليها الآن؟ انظر يا مستر فارو. ماذا بك؟ لا أعرف. اسمع، أنا لم أحضر إلى هنا لمجرد أن أشرب بيرتك. نشرب بيرتك أنت؟ إذا كان ذلك سيساعدك. يتناول عدة زجاجات من شنطة أتي. ألم تخطر فكرة الشرب ببالك؟ الأكواب في الدولاب، كل شيء سيكون على ما يرام. ستكون سهرة ممتعة. انتظر انتظر وسترى. أتي عند الدولاب يقرع أحد الأكواب. على رسلك. أي نوع من التأثير تود أن تفعله؟ ضع الأكواب هناك. حسن حسن. اجلس. لا لا لا لا لا، ليس هناك، فهذا مقعدها. وأين هي؟ في صحتك. في صحتك. قلت لك إنها ذهبت للفراش. تشاجرنا. هل لديك أفكار أخرى؟ أفكر في الأخرس. ماذا عن الأخرس؟ أنا قلق لما سيحدث له. هذا كله في الأمر. اسجنه لعدة أشهر، هذا أفضل شيء يمكن أن يحدث لمصلحتي. هذا ما أقصد. أعرف أعرف، ولكن وكيف حدث ذلك؟ بأي حال من الأحوال، فلقد كنت في الحانة الأخرى. لقد دخل الأخرس البار ومعه رفيقته. أنت تعرف تلك الشقراء الضخمة. رأيته. أعتقد أنك قلت إنك كنت في الحانة الأخرى. هيا استمر، أكمل الحكاية. حسن طلب شرابا ورفض بيل أن يقدم لهما شرابا، وقال إنه كان لابد من سجنهما، فطلب السماح بشراء زجاجتين على أن يخرجا. عظيم. وكانت هذه هي البداية. وخرج لهما بيل من خلف البار ليطردهما خارجا، فاتجه الأخرس نحوه وفوجئ بيل، فانتابه شيء من الضعف. بعد ذلك دخلت الشرطة المكان وأمسك بيل بالأخرس، ثم شرعوا في طرده عندما أخذ يأتي ببعض الإشارات. وقالت رفيقته إنه يريد أن يقول شيئا، وقال بيل: كيف يمكنه قول شيء في حين أنه أصم وأبكم؟ فقالت رفيقة الأخرس: أعطوه قطعة من الورق وقلما، ربما كان الأمر خطيرا، وكيف يتسنى لنا أن نعرف؟ ربما قد يكون أصيب بضرر بالغ. هيا هيا هيا. وعلى هذا أعطوه قلما وقطعة من الورق، كتب عليها ببطء شديد للغاية وبعناية، ثم طواها وأعطاها للبوليس. والله حسن. وفي الحقيقة فقد كنا نعتقد أن كل ما كان يطلبه هو صدقة أو شيئا من هذا القبيل، لكن عندما فتحت الشرطة الورقة كان كل ما بها كاسوس قذف. وهنا أمسكوا بي ثانية وطردوه خارجا. وبعد حسن، ماذا تظن أنه سوف يحدث؟ هل أقدر أن تطلب مني أن أساعده بكل ما أملك؟ ألا يتحتم علينا أن نفكر في البحث عنه ولو لبرا؟ هذا المسكين. قل ذلك مرة ثانية. مسكين، هل تود كأسا آخر؟ اسمع يا مستر فار، يا رجل اسمع شيئا من الخير. يا أتي، أنا لم آتي إلى هنا لمجرد أن أشرب، أعني أنا هذا في الحقيقة كرم كبير منك، لكن ماذا؟ كم كنت جادا عندما كنت في الحانة؟ جادا للغاية، حتى أنني قلت لك إنه لابد أن أتحدث معها بخصوص هذا الشأن. حسن، وقد قلت لك وما زلت أقول إننا تشاجرنا ولذا فقد ذهبت الفراش. سأذهب لأرى إذا كانت قد استيقظت، وفي هذه الحالة سنرى إذا كان بإمكاننا أن نتعرف على موقفنا. ما رأيك في ذلك؟ اعتبر نفسك في بيتك، كل شيء تحت أمرك يا أتي. في بيتك تماما، في بيتك. يخرج فارول فيأخذ أتي في الحملقة أمامه بعبوس. مسكين، هذا صحيح تماما، سيضربونه ضربا مبرحا عندما يحجزونه خلف القضبان، عندما يحبسونه في تلك الزنزانة سوف يحضرون له قلما وورقا، أستطيع أن أؤكد ذلك، سيدفعون به إلى تلك الهاوية بكل تأكيد. يعب كأسه دفعة واحدة. هذه الكأس في صحته. أنا لن أسكت عن قولي كل. يحملق في أرجاء الغرفة. الغرفة مزخرفة، ولكن أساسها فقير يعطي إحساسا بالقتامة. يوجد شمعدانات فوق ظهر الدولاب، أريكة في أحد الأركان، بار صغير، فوتي من الجلد، كذلك يوجد صندوق قديم من خشب البلوط، ستائر من النوع الثقيل، ووزرة خشبية على الجدران. أتي وقد استوعب كل ذلك يتحسس جيوبه كمن يتأكد من وجود شيء. يعبر الغرفة ويتناول تفاحة من صحن فضي ويكاد يقدمها، لكنه يتراجع ويضعها في جيبه. بعد لحظة يتجه ناحية الدولاب حيث يوجد به صندوق سجائر خشبي. يتصنت للحظة ثم يتناول الصندوق ويجلس على المقعد الذي سبق أن قال عنه فارول إنه يخص لينا. يرفع آتي غطاء صندوق السجائر فتصدر عنه نغمات مرحة، وفي الحال يغلق الغطاء. في تلك اللحظة يدخل فارول فيفاجأ به أتي. نحن عائلة موسيقية. كنت فقط أتفرج. تفضل. قطع لطيفة، قطع أثاث لطيفة. تناول سيجارة. نعم. زوجتي التي جمعت هذه الأشياء إنها مقتنية ممتازة. هل تقتني الأشياء؟ الأشياء الغريبة ليس كثيرا، الأشياء التي أستطيع أن ألتقطها. هل تفضل شيئا معينا؟ أقصد، فكل ما أعرفه عنك قليل جدا. كل ما أعرفه عنك هو ما قلته لي في الحانة، ما قلته لي هناك، وأنا لا أدري إذا كنت صادقا أم لا، فأنا أقدرك. ألا يقلقك ذلك؟ من الممكن أن تكون مجموعة من الأكاذيب لغوا فارغا. لا تقل ذلك يا مستر فارول. أنا أقصد وجهة النظر التي كنت تتكلم عنها. يجوز أن تكون لك وجهات نظر أخرى. أنا لست من النوع المدعي. هذا أمر لا أعلم عنه أي شيء، هذا كل ما أعرفه. كفاك سخرية مني. اسمع، إذا كنت تتخيل أنه بسبب إحضارك لي إلى هنا فإنه باستطاعتك أن... تحت أمرك. تحت أمر من؟ كان لدينا نعامة ذات مرة. نعامة؟ أجل، نعامة حقيقية؟ بالطبع. حية؟ كلا، ميتة. خيل إلي أنك قلت إنها نعامة حقيقية. كانت كذلك، لكنها ماتت. لكن كيف حضرت إلى هنا؟ طائرة على ما أعتقد. النعام لا يستطيع الطيران. إذن لماذا تسأل؟ طيب، عندما كانت هنا أقصد ماذا فعلت بها؟ حنطتها؟ كلا، دفنتها. ألم تلحظ وجود أي شيء بالمنزل؟ بالطبع، ما أود أن أقوله، من سمع بوجود مكان لا يوجد فيه أي شيء؟ في المنزل يوجد أشياء عادية، ملابس قديمة، نتف من هنا وهناك، أحذية قديمة، تحف، جرائد. أقصد أن أقول جرائد؟ علب غريبة، أنواع من الأشياء. نعم نعم. قلت جرائد؟ ها؟ هل قلت جرائد؟ أي جرائد؟ وكيف يتسنى لي أن أعرف؟ News of the World، People، Mirror، أشياء من هذا القبيل. مثل هذه الأشياء تجدها ملقاة في أي مكان. كاسك، لماذا تثير كل ذلك حول هذا الأمر؟ كاسك، في صحتك. في صحتك. إذن فأنت تحتفظ بقصاصات الجرائد هكذا؟ من الذي تكلم عن القصاصات؟ أنا لم أقل قصاصات. هل قلت؟ قلت جرائد. كلا كلا، أنا الذي قلت، وذلك شيء طبيعي، ولا تخطئني. ما نوع القصاصات التي تحتفظ بها؟ كل الأنواع. الحوادث، بالضبط بالضبط، الحوادث، المناسبات العالمية ذات الأهمية الوطنية. أقصد الأحداث الغريبة من هنا وهناك، وتستهويني الأحداث الغريبة جدا، مثل اغتيال كينيدي أو جنازة الملك. أي ملك؟ جورج السادس. وهل هناك أحد غيره تعرفه؟ وماذا غير ذلك؟ حرب السويس تشتعل من جديد، ثورة في المجر، ثورة الزنوج في الولايات المتحدة، ملكة جمال العالم، رئيس الوزراء يقول لا، فيلم نصف دستة أشرار، وكذلك كل منشطات الرياضة، أشياء مسلم بها. إنجلترا تفوز بكأس العالم، إصابة البطل الرياضي أركل معها، مقتل ملاكم شهير. إذن فأنت تحتفظ بأخبار جرائم القتل. ماذا؟ الجرائم الشهيرة فقط، مثل تلك الحادثة، فقد كان بطل العالم في وزن الذبابة، أعظم لاعب منذ بيني لينش. هناك جرائم أخرى، ولماذا يتحتم أن توجد؟ إن الأمر لا يدعو إلى أن أكون متخصصا في ذلك الموضوع، لقد تصادف وحدث ذلك. لدي قصاصات تشمل كل الأنواع، حفلات الحدائق، أحزمة المقاعد، شلالات نياجرا. وماذا غير ذلك؟ قضية. هذه هي كل ما أستطيع أن أتذكره من تلك الحال. أنت لا تتفق معي، أليس كذلك؟ هل هذا يؤلمك؟ هل عندك اعتراض ضد الدواليب؟ كلا كلا. ما الذي تود مني أن أفعله بخصوص ذلك؟ اشرب. لقد شربت بما فيه الكفاية يا مستر فارول، ولا تنسى أننا تناولنا الكثير هناك في العانة. أنت شربت. شربت. لكني أدرك ما الذي أقوله، أرجوك لا تسيء فهمي. أنا لم أكن أتكلم من الجزء الخلفي لرأسي. كلا يا سيدي، كنت أعني كل كلمة. عندما أخطو بين الزهور فأنا دائما في الطريق الصحيح، أصبح رجلا مختلفا. أنا أعرف ما أنا عليه، صدقني. فالزهور بالنسبة لي مجرد شيء طبيعي، وأعتقد أن رعايتي لها تجعلها تنمو وتكبر. ذات أفرع خضراء تنتهي بالورود. وأعتقد أن هذا السحر الذي يتبدى منها إنما هو لأجلي أنا. ذلك هو السبب الذي من أجله أتيت بي إلى هنا حتى أرعى لك شؤون حديقتك. حديقة زوجتي؟ لم تشأ أن تناقش ذلك معي في الحانة، وقلت إنها مشوشة جدا ومزعجة جدا، لكني الرجل المناسب لهذه المهنة. اسمع، إذا كانت مزهرة فأنا رجلك، أنا أعرف الكثير عن التربة والسماد والمخصبات، أعرفها بسهولة، النمو، الشكل، طبيعة الأرض، المعالجة، التشذيب، التلقيح، وخاصة تطعيم الأشجار، فهذا تخصصي. إن اسمي مجون في كل المعارض المحلية للمقاطعات الثلاث منذ عدة سنوات. باستطاعتك القول بأن هذه نوع من القوى السحرية تكمن فيه. لقد سمعت عن شهرتي. نادرا. ماذا تقصد؟ لماذا أنت عاطل؟ وما الذي جعلك تعتقد أن زوجتي ستستخدمك بعدما أنت بالطبع لا تصدق الإشاعات، أليس كذلك؟ وأنت تعرف عادة النميمة عند الناس، لقد تركت عملي وربما يكون ذلك سيئا، ذلك أنني لم أعد أحتمل أكثر من ذلك، وليس هناك أسباب أخرى، لا يوجد شبهات. وأنت تعلم كيف يمكن للإنسان أن يوصم أو يشتبه فيه. وإذا كنت مذنبا في ذلك فهل كنت تعتقد أنه كان بإمكاني أن أظهر في تلك الأماكن ولم أكن لا أستطيع أن أرفع رأسي يا مستر فارون؟ كلا لم تكن لتستطيع. حسن. يشرب أتي بينما يراقبه فارول عن كثب. ربما كان الأمر يصبح أسهل لو أن زوجتي كانت موجودة هنا، وكما أقول فإن الحديقة تقع تحت إشرافها دائما. ألا تعلم أن أسوار الحديقة النباتية ترجع إلى عهد تيودور؟ لكن إذا لم أكن مناسبا ستعرف هي ذلك على الفور. ومن ناحيتي فأنا لست قلقا، لأني أعتقد أنك مناسب. فلقد بهرتني حقيقة، بهرتني أكثر من الرجل السابق. ماذا حدث له؟ تخلصت زوجتي منه. ماذا حدث؟ تخلصت منه. هذا كل شيء. كيف؟ إذ لا يمكنك أن تتخلص. حسن، تتخلص من الناس بمثل هذه السهولة. لا يمكنك أنت. ينهض أتي فيتغير جو الموقف تماما، يميل إلى الأمام ليتناول زجاجة البيرة، فيرى الصندوق الخشبي، يتطلع إلي ثم إلى فارول ثم يتحرك بعيدا. إذا أردت سأخبرك عن المكان الذي لم أكن لأضعه فيه لو كنت مكانك. سأدلك على مكان واحد ليس موجودا فيه. أين ذلك المكان؟ في ذلك الصندوق. كيف تعرف؟ لأنه بإمكانك أن تشمه. هذا ما جعلني أعرف بالتأكيد. والآن وبعد شهرين اسمع، أنت تحاول أن تضللني. كل لحظة منذ الآن تجعلني أحاول تذكر ما قرأته في الصحف عن بستاني اختفى منذ شهرين مضيا. خاصة وأنت تحتفظ بقصاصات من الصحف يا أتي. هذا لا يعني أنني سكران بالقدر الذي انسى ذلك، انسى ذلك. اشرب اشرب. لا بأس، من أجلك. متى تبدأ عزف اللحن؟ إن زوجتي هي التي تبدأ في عزف اللحن يا أتي. حسن، إذن أين هي؟ استخرجها، أحضرها توا من تحت قبعتك. كم وضع عليها يا ترى؟ قلت فتشني. لماذا لم تنزل؟ أخبرتك أنها متعبة. بل تشاجرتما على ما أعتقد. كانت متعبة وكذلك تشاجرنا. ليس أمامي لأن أثق في كلمتك بأنها في الفراش بالدور العلوي. لك أن تثق بكلمتي. أنا أعرف ما الذي يدور بفكرك. أنا أفكر في الوقت الذي أكون فيه قد رحلت. أنتم لغز. إن ذلك يزيد من طرافة الموضوع ولا شك. بالتأكيد بالتأكيد، فزوجتك موجودة هنا في هذا الصندوق وأنا أستطيع أن أراها. لا تستطيع؟ محشورة في القاع والبستاني فوقها. هل في نيتك أن تفتحها؟ لماذا؟ لترى ماذا بداخله، لكي ترضي. أنا أعرف ماذا بداخله. اسمع، زوجتك بالطابق العلوي. تحاول أن تقنع نفسك. هل سمعتها؟ هل رأيتها؟ هل تعتقد بأنها حضرت وظهرت قبل الآن؟ أنت تخمن أنها تركت البقالة خلف الباب منذ 10:30 من يوم الجمعة. أنت تمزح. لا شأن لي بهذا الموضوع. إذا كنت تدرك ذلك فقط. تحدث فترة صمت على حين يرمق كل منهما الآخر. لينا لينا. لا تقل إنني لم أحذرك. هذا كل ما في الأمر. يضع أتي كوب البيرة ويتجه ناحية الصندوق على حين يجلس فارول يراقبه، يلعب بحقيبة أوراق بنية فارغة. يحملق أتي في الصندوق ثم ينحني عليه ويفك مفاتيحه. ينظر إلى فارول ثم يعود بنظره إلى الصندوق. ينهض فارول بهدوء، يفرد أتي ذراعيه على غطاء الصندوق، وإذ هو على وشك أن يفتحه يلبسه فارول الحقيبة الفارغة على أتي والحقيبة لابسة في رأسها يسير متخبطا كالأعمى ناحية فرل يصطدم بالصندوق يرفع الحقيبة قليلا عن رأسه فيرى ويتوقف تدخل لينا يقف أتي ساكنا وفجأة يرفع الحقيبة من على رأسه ويصبح وجها لوجه أمام لينا أتي لينا لينا أتي أعتبر نفسيكما صديقين قديمين كان أتي يبحث عنك يا عزيزتي أليس كذلك أتي؟ زهرة حقول حقيقية يا أتي هل سمحتني يا حبيبة قلبي؟ قولي إنك غفرت لي كنت أقول لأتي عزيزتي بأنه كان قد حدث بيننا سوء تفاهم شجار بسيط حدث بيننا هذا المساء ولقد تأثر جدا تأثر جدا إن لينا لم تكن على ما يرام كما تعرف أتي لكنها حبوبة كريمة متسامحة ما الذي تودين شرابه يا حبي بيرة بيرة بيرة اجلس اجلس ولا تجعل من نفسك أحمق يا حبي أنت لا تصدقني يا أتي إنها كريمة ما رأيك في هذا ما رأيك في هذه القمصان انظر ماركة العذراء الطاهرة غالية كالجحيم لم يكن في مقدور أجدادك الحصول حتى على كمية صغيرة ما زالت فاتورة الثمن موجودة علي نسيت أن تنزع الشيطانة الحبوبة ألا تود أن يكون لك زوج من مثل هذه القمصان أتي 9 جنيهات للواحد كف عن جعل نفسك حمارا صغيرا أرجعها حيث مكانها سوف تربكين أنت أشعر أنني في حاجة إلى كأس من البيرة إنها لفرصة ثمينة أن أذهب للنوم بينما أنا الشراب آت من الأفضل أن أنصرف يا مستر فار ماذا؟ هكذا بمجرد أن صفى قلب لينا؟ إن البيرة تعد بمثابة شيء ممتاز خاصة إذا كانت هبة من لينا كأسك أنا أقصد إنني آسف إذ أسبب لكما هذا الإزعاج أتي مشغول البال يا لينا قل لها عن الأخرس كلا لا تقل إذن إنني لم أدخر وسعا في معاونتك لا تقل في صحتك على أي حال أوقاتا سعيدة أتي إن مشكلة لينا تتلخص في أنها تسير وهي نائمة تذهب إلى الفراش في وقت مبكر جدا وتنهض في حالة من اللاوعي التام ولا تعرف أبدا متى تكون في هذه الحالة هذه هي مشكلتها من الممكن أن تكون في تلك الحالة الآن هذا كل ما أعرفه ومن الصعب أن نحدد الحالة حتى بالنسبة للإنسان المجرب مراقب للحالة ومن المحتمل أنها لا تدرك وجودنا على الإطلاق ثم تنتفض لتخرج من تلك الحالة وتعود إلى حالتها الطبيعية والآن هي في حالة بين أعرف ذلك من حدقتي عيني. أتي، لابد أن ذلك يثير اهتمامك. سرعان ما تعود إلى حالتها اللطيفة، تعود محبوبتي لينا مرة ثانية، وبعد قليل سوف تسقط ميتا. ما الحكاية؟ نولني سيجارة. يتحسس أتي بيوبا ويتذكر صندوق السجائر، يتطلع إلى فارول الذي لا يقدم إليه أي مساندة. يتجه أتي ناحية صندوق السجائر، يأخذه ويقدمه إلى لينا، فتتناول لينا سيجارة. يعيد أتي الصندوق إلى مكانه، يشعل سيجارة لينا ويقف ممسكا بالعود المشتعل. لا تحرق أصابعك يا أتي. ما الذي قلته لك أتي؟ من الغريب أن أرى وجه زوجي عندما يكتشف أنه كان على حق. أجل، فأنا أقدره تقديرا كبيرا. إن بإمكاني يا أتي أن أكون حساسة جدا بالأشياء أثناء نومي، أستطيع الإحساس بأشياء معينة. حضورك مثلا، تقريبا قلت إن عندنا شخص غريب، لكنك لست غريبا تماما، أليس كذلك؟ بالطبع لا لا لا. ماذا تفعل هذه الصناديق على الأرض؟ ضعها حيث ينبغي أن تكون حتى نستطيع أن ننصرف إلى عملنا. أتي، لقد حضرت بخصوص حديقة الزهور. ألا ترين أننا نتعجل الموضوع بعض الشيء؟ كلا، إذا كان ذلك هو السبب في حضوره، أليس كذلك؟ تماما. لقد بدأ كل منا يفهم الآخر بسهولة. أجل، هل لديك شهادات خبرة؟ مستندات؟ أرجو أن تعرفي بأنه ليس لديه. أنا لا أقصد مستندات مكتوبة، فالتوصيات المكتوبة لا تصنع بستانيا أبدا. أنا أتكلم من الناحية العملية. ما الذي قمت بزراعته فيما مضى؟ ما هو النجاح الذي حققته في المعارض المحلية في طول البلاد وعرضها؟ يجب أن أعرف ذلك، لأن حديقة زهوري ليست مجرد حديقة عادية، إنها من نوع خاص جدا، وأنا لا أستطيع أن أدعى أي شخص كان، توم أو ديك أو هاري، يتولى شؤوني. أنا أحب الزهور وأستطيع أن أتلو كل أسمائها عن ظهر قلب. ليس هذا هو القصد. لا يستطيع الإنسان أن يهتم بالورود إلا إذا كان يكن الحب لها. أما بالنسبة للأوراق والشهادات فهذا ليس في استطاعتي. ليست هذه الأشياء كما يمكن أن تقولي حسن حبر على ورق أو شيء من هذا القبيل؟ أليس ذلك شيئا يمكنك استنتاجه؟ أنا أحب الزهور، وإذا كان ذلك لا يكفي بالنسبة لك فهذا كل ما عندي، لكن كل شيء يعتمد على الظروف، وأنا لا أعني مجرد الشروط لكن الصورة العامة كلها. كل ما قمت به هو أنني سألت من سير فارول هناك عن الوضع العام، وأنا لم أتعهد بشيء حتى الآن، لكن رغبت في أن أجس نبضه. لكن هبني قلت إنني أرغب في استخدامك. لابد لي إذن أن أتفكر في الأمر مليا. ولا تراجع في ذلك. كلا كلا، لكن بالنسبة للشروط لا داعي لأن تقلق بخصوص الشروط. فأنا أملي الشروط، وعلى هذا فيبدو أن كل شيء قد حسم. ليس بهذه السرعة. أنت لا يمكن أن تكون يائسا كما كنت أعتقد، مثلما دفعتني إلى أن أعتقد ذلك. أما إذا كنت تتراجع. من الذي يتراجع؟ إذن فقد قبلت العمل. أنا لا أستطيع أن أرفض. حسنا، لابد لك إذن أن تقيم هنا بالطبع. بالطبع، نعم. لا بأس، لابد أن أقيم، لكن ليس قبل أن أحضر بعض حاجياتي. هذا كل ما في الأمر. سوف نرى ذلك في الصباح. لكني هذا جزء من العقد، تستطيع أن تقول إنه البند الأول. يمكنك أن تقضي الليلة في هذه الحجرة. ما سر ذلك الضغط الذي تمارسانه علي؟ أنت حضرت هنا بمحض إرادتك. وأنا أستطيع أن أنصرف بمحض إرادتي أيضا. ألا أستطيع؟ أنا أعني أنني لم أخطئ في ذلك. ليس في استطاعة كل منكما أن يفعل شيئا ليوقفني، فالعقد هو العقد، منصف تماما ويحقق ذلك تماما، وكل طرف ينفذ ارتباطاته، ولكن ليس هناك بعد أي التزام فعلي بالنسبة لي. ماذا أفعل؟ أين أذهب؟ ما أعنيه؟ أي حق لكما علي؟ أنا عامل حر وكلماتي واضحة. ما أقصده أنني إذا رغبت، وأنا أقول إذا فأنا أستطيع وأشرع في الذهاب الآن، ولن يوقفني شيء في هذه اللحظة. هل تقدران ذلك؟ كل ما يتحتم علي فعله أن أقوم بأخذ حاجياتي إلى الخارج. ماذا تبقى منها؟ أجل قبعتي إذا أردت ذلك. تفهماني بالطبع، مجرد افتراض، وأنا أتحدث بمقتضى شروط عقد العمل. يرفع حقيبته وقبعته ويشرع في المشي بجوار الحائط عبر الغرفة. هذا وإلا فقدت احترامي لنفسي، وأنتم لا ترغبون في ذلك، فعلى الرجل أن يحتفظ بكبريائه. كل ما علي أن أفعله، وقد أريتكم أنني قادر على فعله، هو أن أتوجه إليكم بالشكر لهذا الاحتفاء الذي أبديته نحوي يا مستر فارل، وعيت مساء، وحسن، عن إذنكما هكذا تماما. يندفع ناحية الباب فجأة، الباب مغلق، كل من لينا وفارل لا يبديان أي حركة. يعود أتي إلى منتصف الحجرة ويلقي بقبعته على الأرض. اسمع، سوف أقوم بإعداد الأريكة لك، وستستعمل الشلتة كوسادة مريحة ولطيفة. لطيفة، أفضل من مخزن تريس. تستطيع أن تقول ذلك، أليس كذلك أتي؟ لا يجب على الإنسان أن يرفض نعم الحياة. زوج من البطاطين تحتك، ها هي، انظر، ناعمة وجميلة. تفرد الأريكة لتصبح سريرا. يفرك أتي عينيه. لا مانع، خاصة وأنا على استعداد للنوم. ماذا يهم أن تنام في أي مكان؟ دائما ما أقول ذلك. لقد قبلت شروطك مهما تكن، لكن على شرط واحد، أن تترك لي ما بقي من البيرة. لا تقل إنني خيبت ظنك آتيا. أفضل تمنياتي، لا تقل إنني لم أقم بما في وسعي من أجلك باستمرار. تصبح على خير يا آتي. تخرج لينا يتبعها فارول. مس فارول، هناك شيء واحد مهم يا مستر فارول، أعني عما إذا كنت أثناء الليل، أقصد وخاصة بعد كل تلك البيرة التي هناك ولا داعي للأفكار الخيالية، ذلك أن الشباك لا يسمح بمرور فأر. أحلاما سعيدة، أحلاما سعيدة. يخرج فارول، يؤخذ أتي للحظة، ثم يهز كتفيه ويستدير. الباب مغلق، يدعك جبهته بظهر يده، يتناول التفاحة من جيبه ويوشك أن يقدمها، لكنه يتردد، يعيدها إلى طبق الفاكهة، يملأ كوبا آخر من البيرة، ولكنه وهو على وشك أن يشرب يغير رأيه ويضع الكوب بسرعة. أحلاما سعيدة. يذهب إلى دورة المياه. اسمعي، أنا ليست لي خبرة كافية بالورود، ولست أدري كيفية العناية بها، ولا أصل إلى مستواك. سأبقى وسأبذل ما في وسعي، لكن الحديقة ستعاني، لذا فأنت في حاجة إلى شخص حسن متمرس، وأنا لست على ذلك المستوى يا ميسيس فارول. لينا من فضلك. لينا سوف أبذل ما في وسعي، لكن النتيجة لن تكون طيبة بما فيه الكفاية، لن يكون هناك ضمان. ليست لدي فكرة عما تحتاجه، ولا كيفية معاملة الزهور. من الأفضل أن تتعاوني مع بستاني محترف، رجل يعرف أنواع أبصاله، يعرف كل ما يخص الورود. استمر. ها؟ استمر. هذا كل شيء، هذا ما عندي لأقوله، لا أود أن أبدو بمظهر المدعي الكذاب. لا تتراجع فيما اتفقنا عليه، ليس الآن، كلا، طالما أنا ماضية فيه. أنا ألعن. لا تقلق يا أتي، سأجعل الاتفاق يناسبك تماما. لقد التبس عليك الأمر كله، فأنا لست متخصصا في ذلك النوع من الأشياء. أنت تقلل من شأن نفسك. هل يضايقك أن أدخن؟ كلا. تناوله لينا صندوق السجائر، يأخذ سيجارة، تغلق صندوق السجائر. في هذه المرة تشعل هي السيجارة له. أنت مضطرب يا أتي. أنا أرتعد. أنا التي يجب أن ترتعد ولست أنت. إن الجو بالخارج قارس البرودة، وكل ما أرتديه قميص نوم رقيق تحت هذا الروب، وليس تحتهما شيء يا أتي، لا شيء على الإطلاق، لا شيء بينها وبين جسدي. انظر كم هو رقيق، أرتديه مباشرة على جسدي، ملاصق لجسمي من هنا حتى أسفل. حتى هنا ليس أنت الذي يجب أن يرتعد يا أتي، أنت قريب مني بحيث أستطيع أن أشعر بك. جسدك مضطرب وأنت ملتصق بجسدي. لا لا لا، لقد انطفأت سيكرتي. لا يهم. تأخذ لينا السيجارة من بين أصابعي وتنحيها جانبا. تتحول الإضاءة ببطء إلى لون أحمر بهيج. أتي، هل حقيقة يا أتي أنك لا تعرف ماذا تفعل؟ حقا وصدقا، أليست عندك أي خبرة؟ تعال تعال يا أتي، أنا متأكدة أنك لابد قد حصلت على بعض الخبرة في مكان ما طول حياتك. فكر، حاول أن تتذكر. أنت تفكر في ذلك يا أتي، أليس كذلك؟ ألم تستنهدك غريزتك؟ وعلى هذا يمكنك أن تقتنص الفرصة عندما تعرض عليك، مثل ما هي الآن يا أتي على الطبق. اسمعي يا لينا. نعم يا أتي. مستر فارول. لا شأن لمستر فارول بذلك. نعم، فهذا شيء بيني وبينك يا أتي، أنت وأنا. هل تفهم؟ فكر كم يكون ذلك رائعا. تخيل، أغمض عينيك، تخيل كم يكون ذلك رائعا. فكر في الإشباع لكلينا، خاصة بالنسبة لك. هل يمكنك أن تتخيل ذلك؟ البذرة الأولى، نمو ظهرة على مهل، عملية الإزهار الحلوة البطيئة، الأوراق تتفتح ببطء وبرقة، يظهر البلسم في الهواء، تلك القشعريرة التي تترك مكانها للدفء، والبذرة تتحول عن مكانها وهي تشق طريقها إلى أسفل وإلى أعلى، إلى أعلى نحو الهواء. نعم، أعلى نحو الهواء، والعالم كله من حولها يضغط ويحكم عليها الخناق. بعد ذلك تذوي وتذوي بعيدا، بينما كل الورود من حولها ترتفع وتسر وتنشر أوراقها، ويفوح منها الشذا عبر الحدائق، والحلاوة والشهد غاية الروعة والعظمة والإشباع. هنا تصبح الوردة مكتملة ناضجة، وهي ذي أمامك في مواجهتك، في متناول قبضتك، مهيئة للأخذ للالتقاط، للافتراس يا أتي، للتجذيب. أين يداك؟ أين يداك لتفترسني؟ كلي كلي يا أتي، كلي كلي كلي يا أتي، كلي لك أتي. لينا لينا لينا، الأوراق الأوراق تفوح بالأريك، ناعمة ورقيقة، أوراق حريرية، والشهد الشهد يتساقط وينحمر وينساب يا أتي، الحديقة كلها تتساقط وينحمر منها الشهد. أتي أتي، وأنت في العمق، في القلب، في وسط كل شيء، الزهور الزهور يا أتي، الزهور الزهور، وحديقة الورد، حديقة الورد كلها لك يا أتي. أتي تنتظر، تنتظر أن تأخذها لتكون ملكك الخاص، والأوراق المتفتحة تنتظر أصابعك لكي أتي، لكي تتعززها وتعبث بها وتنساب بينها. الزهرة وقد تفتحت وطابت وفاح أريقها في الهواء، وهواء الليل الأزرق الثقيل يهب وهو يحمل معه هذا الأريق الشذي لهذا الشهد. أتي عطر الشهد، عطر حبوب اللقاح، أريق العسل، وعطر أزرق مع هواء الليل، أزرق وأخضر، مشوب بلون الذهب والقطيفة والذهب والذهب والذهب لينا. أتي لينا، أتي أنت لم تعد مضطربا الآن، لم تعد ترتجف أو مضطربا. هل بإمكاني أن أدخن؟ كلا ممنوع، لكن إنه محرم، لا يمكنك تناوله الآن. اسمعي، من الأفضل أن كل شيء على ما يرام. لكن ماذا يحدث لو أنه لن يعرف؟ هذا بالإضافة إلى أنه لن يهتم، لن يهتم إذا علم. أتي أتي، أنت تخيب أملي فيك، كما لو أن هذا الأمر يغير من أمر تعاقدنا سويا. من المحتمل أنه لن يغير شيئا، لكن أتي اسمعي، لدي كل الحق في أن ليس لك حق، لم يعد لك حق، حتى جسدك لم يعد ملكك الآن. استرخي يا أتي، استرخي استرخي بقدر ما تستطيع، ودع بحارة الدفء تفيض عليك وعلى عقلك. أنت تتصرفين معي كما لو كنت ملكا لك، كما لو كنت تابعا لك. أتي، أليس ذلك منطقا سليما بعد ما قد حدث؟ أنا لا أظن ذلك على الإطلاق. أنت تتصرفين كما لو كنت كما لو كنت ملكة أو شيئا من هذا القبيل. بالفعل أنت ملكة، تملكينني كما لو كنت من الرعايا، واحدا من رعاياك. أتظنين أنني لا أعرف؟ وهذا هو خطأك، أنا أعلم ما الذي يجب علي عمله وماذا يجري، فلدي فكر ثاقب قريب لأنني أعرف. هل أنت معي؟ أعرف، لقد اكتشفت وأنت لا تعرفين ذلك، وهذا ليس مطابقا للخطة. ما الذي تعرفه يا أتي؟ الآن جاء دورك لتسألي. انتقلت فردة الحذاء إلى القدم الأخرى. ما الذي تعرفه؟ عن التاج، عرفت بأمر التاج. وكيف توصلت إلى معرفة ذلك؟ ربما يصدمك ذلك، إنه في ذلك الصندوق. كنت أظن أنه مغلق. حسن، لم يكن كذلك، فتحت ووجدت ذلك بداخله. أنت تستحوذين علي مرة أخرى، لم تكوني تظنين أنه مغلق. كيف يمكنك أن تعتقدي بأنه كان مغلقا؟ أنت تلعبين بي، هذا كل شيء. ربما أكون غبيا في بعض الأحوال، لكن أنا ألعب بك. لا داعي للتظاهر أكثر من ذلك، فباستطاعتي أن أرى ما بداخلك لأنك شفافة. أتي. لقد كنت أحمق حتى عندما حاولت أن أصدقك بعد كل ما حدث معه. إذن فأنت تعرف بأمر التاج. نعم أعلم بأمر تاجك، فأنت لا تتوقعين أن يجلس شخص طول الليل يقلم أظافر قدميه، أليس كذلك؟ حسن، ما الذي تتوقعينه؟ تاجي. ها؟ تاجك؟ أم أنه تاجه؟ تاج فارول الأحمق، هكذا الأمر، سره الكبير. أستطيع أن أتصوره مرتديا إياه رائحا غاديا في الشارع بعد ظهر يوم السبت. أستطيع أن أسمعه يقول: أنا لست متسكعا أيها الشرطية، إني أنتظر حاجيتي. أستطيع أن أراه راقدا في بالوعة المجاري وقد مرت به سيدتان عجوزتان، تلتفت إحداهما للأخرى وتقول: أقول يا عزيزتي، إني أعتقد أن أحدا قد ألقى بملك مثالي. وهذا لا شك يسعده، فارول الملك، فارول الأول ملقا هناك بعيدا عن قيادته وهو يتقيأ. إنه لا يرتديه الآن يا أتي. أنت قلت لي إنه في ذلك الصندوق. أتسأل عما إذا كان يناسبك أم لا؟ بالطبع. تبدو متأكدا جدا من نفسك. لقد جربته، مناسب تماما، مضبوط كأنه جورب قديم. كنا نأمل أن يناسبك، وهذا هو السبب وجودك هنا. لا يحتاج إلى رباط من الخلف. هل فكرتما أنه ربما يناسبني ولم تكونا تعلمان حتى أنني؟ طالما أنك جربته وجاء مناسبا فيمكنك الآن أن تستخدمه، فأنت لا تبدو على ما يرام بدونه. إنه لكرم لطيف منك، لكني أقصد أن أقول إنني لن أتمكن من حسن، لن يكون ذا فائدة بالنسبة لي، فيما عدا أن أرهنه أو أن أبيعه أو أي شيء من هذا القبيل، ولن أستطيع أن أذهب إلى المباراة وأنا أرتديه بعد ظهر يوم السبت، وإلا جلبت على نفسي السخط أو القتل. كلا كلا كلا، إنه في أمان حيث يوجد. لا تقلق، فأنت لن تغادر هذه الغرفة وأنت ترتدي. هذا مريح. هل يوجد مزيد من البيرة؟ هل نسيت؟ إنها محرمة. إنما تبغينه يا لينا، ما تبغينه نوع من الدمى. أنت تريدينني أن أكون ملكا، أليس كذلك؟ أن أجلس هنا حيث تمر الأيام والليالي لكي أشبعك. حسنا، أنت لست على ما يرام. لست شبعانة؟ اسمعي يا لينا، أنا لا أستطيع أن أرتديه بصراحة، فهو ليس مقاسي أبدا، وقد لا يناسبني على الإطلاق عندما أضعه فوق رأسي، وفوق كل ذلك فأنا أرتكب شيئا خاطئا، غلطة. أجل، ربما كان ذلك من أثر البيرة إذا لم أكن مخطئا. لقد اندفعت في تصوراتي. أنا ما أريد قوله أنني لست النمط المطلوب. لماذا لا تحصلين على شخص آخر؟ أتي، لقد فات الأوان. ها؟ فات الأوان. ما زالت تمطر، مطر غزير بالخارج في الحديقة. كنت أعتقد أنك ستوقفها. ها؟ أنا؟ أنت. سوف سأعود خلال دقيقة. Thank you. غالبا يوقظني. أين هو؟ ذهب إلى دورة المياه. ما زالت تمطر بالخارج. سيول. أتي، اعتقدت أنك قد أوقفتها. ماذا؟ العاصفة. ماذا تظن غير ذلك؟ دعك من ذلك. هذا بعض مما قلته لي هناك في الحانة. وهل أخذت هذا الكلام محمل الجد؟ إن ذلك ما قلته، أليس كذلك؟ لا أستطيع أن أتذكر. من أنك تقوم ببعض الأعمال السحرية على الجو، بعض التعاويذ، تعزم على المحاصيل وعلى الأشجار، على الأشياء التي تنمو. أنا قلت ذلك؟ وكيف أنه بإمكانك أن تجعل المحصول ينمو، والأشجار تحمل الثمار، والحبوب تنضج، والنحل يجمع العسل؟ كيف تستطيع أن تأتي بالمطر ليروي الأرض؟ أنا قلت ذلك؟ لابد أنني كنت سكران. سمعتك تقول. كنت أتحدث إلى الآخرين. لكني سمعتك. ليس مني مباشرة، فقد كنت أتحدث إلى كنت تتحدث إلى أولئك الذين لابد أنهم يصدقونك وتراهن على تنفيذ ما تقوله، وفي مقابل تنفيذ ما تعد به يقدمون إليك المشروبات، ومن وعودك أنك تنضج الفاكهة تاب القوة للزهر، تجعل الرأس مثقلة. ترعى الورود، تبعث لها بالشمس والندى، تكسبها العطر واللون، تجعل الشمس برميل براندي، تجمع السحب الممطرة لتروي الأرض. وقد صدقوك. هل التاج على مقاسه؟ أكل. كلا، سنعرف حالا، فسوف نجعلك تجربه. لقد جربه على نفسه. إذن فقد جربته. كلا كلا كلا كلا، سوف نرى بأنفسنا عما إذا كان مقاسك أم لا. استدر مرة ثانية، مرة ثانية. وجهك للأمام، قف ثابتا، ارفع ذلك الغطاء، فك هذه البطاطين بحرص بحرص. انتبه إلى الزجاجات. غلط غلط. انتبه انتبه. ثبت قدميك. تصرف كرجل. مستعد؟ مستعد. أنت لم تبدأ بعد، مشكلتك ليست في النظام. هيا هيا، فتش عن شيء تفتح به هذا الصندوق، من الممكن فتحه بفاس ليس في متناولنا، كانت ستسهل لنا الأمر، أو قضيب من الحديد ليس في متناولنا أيضا، نريد أي شيء. هناك هناك، ابحث هناك، ربما تجد شيئا ملقى، منكاش أو أي شيء، فهو من خشب البلوط الثقيل كما تعرف. أسرع أسرع، تحرك، ليس لدينا وقت. يتجه أتي إلى دورة المياه ثم يعود وهو متقطع الأنفاس وفي يده قضيب حديدي يناوله إلى فرول. ماذا نفعل بذلك أيها المغفل الأحمق؟ فإن الصندوق ليس مغلقا. يركع أتي على الأرض، يفتح كل من لينا وفرول الصندوق، تستخرج لينا التاج. فرل يوقف أتي وبشكل احتفالي تضع لينا التاج على رأس أتي. يسحب فرل رداء لينا ويضعه على أتي وكأنه عباءة حمراء. عظيم. تخرج لينا من الصندوق جرسا نحاسيا وتضعه في يد أتي اليمنى، القضيب في يده اليسرى، ثم يجعلان ذراعيه متقاطعين على صدره يدوران حوله بإعجاب. رائع رائع. ثم يحملق كل منهما للآخر وأتي لا يلحظ ذلك، ثم يبدو علي أنه فهم معنى نظراتهما. ما هذا؟ جرس. لماذا؟ ليبعد المطر. هذا يذكرني بقصة عن رجل، تلك التي تحكي عن رجل أوقفاني إذا كنتما تعرفانها، عن رجل قضى عدة أعوام، أجل عدة أعوام طيبة في أفريقيا، أفريقيا السوداء. و سأقص عليك شيئا، هل تصغي إلي؟ هل تعرف أين تقع أوغندا؟ في قبائل معينة في أوغندا. هل تصغي إلي؟ أرجو أن تركز تماما فيما أقوله. أنا أسمع لك. في قبائل معينة في أوغندا، الملك هو المسؤول عن إطعام رعيته، لكن يحدث كل حين أن يحدث قحط بسبب هطول الأمطار التي تقضي على المحاصيل. فإذا كانت الأمطار غزيرة، فإن البذور تتعطن وتدمر المحاصيل ويموت الناس جوعا، ولذا فهم يركنون إلى الملك حتى يوقف ذلك المطر ويبعده. كيف؟ سأجيب على سؤالك. الملك لديه جرس، جرس صغير، يدق الجرس، وفي هذا ما يجعل المطر يتوقف، يأمر المطر أن يتوقف بأن يدق الجرس، وهكذا تنقذ المحاصيل. وإذا لم يتوقف المطر؟ يأخذون الملك ويقتلونه. كيف يقتلونه؟ هناك طرق عديدة. ولماذا يتحتم عليهم أن يقتلوه؟ لينقذوا الأرض من الرجس وينقذوا أنفسهم ويهبوا أنفسهم حياة جديدة. لماذا تقص علي ذلك؟ لماذا لا تجلس؟ وعلى كل، فالملوك لهم حق الراحة. أنا لست ملكا، كم مرة يجب أن أقول لكم ذلك؟ أنت تتواضع إلى درجة كبيرة. اجلس وكأنك الملك. ملك. وبعد، الأفضل أن تشرع في دق جرسك، فأنت لا ترضى أن تبلل الزهور وتغرق. لكن جرسا لن يوقف المطر. وإذا لم يتوقف المطر، فإن الملك لا بد أن يقتل. أنت لا تستطيع قتل ملك. الملوك دائما ما يقتلون، دائما ودائما أبدا، بعدما يكونون قد استنفدوا أغراضهم. اسمع، لنفرض أني قرعت الجرس وتوقف المطر، فإن ذلك لا يعني أنه أنا الذي أوقفته، فأنا لا أستطيع إيقاف المطر. أنت الملك. لو أنني كنت الملك، فمن المخول لي بالتأكيد أن ألغي القوانين، وإلا فما هي فائدة الملك إذا كان لا يستطيع أن ينفذ قوانينه؟ كل ما يستطيع الملك فعله هو أن يطيع حتى تخور قواه. ليس هناك عيب في قواي، فقواي ليست خائرة. اسألها. قواك كملك وليس في أشياء أخرى. قواك في إيقاف المطر. لكن كيف تعطونني جرسا حقيرا صغيرا جدا مثل هذا، وتطلبون مني أن أوقف المطر؟ هذا يرجع إليك أنت. أنا أعرف ما يرجع إلي، الأمر يرجع إلي. في أن تكون ملكا بتاج وصولجان وجرس فضي وعباءة من القطيفة، أن تتصرف كملك وكما يجب على الملك، بفخامة وبعظمة، ولتبسط كل سيطرة وقوة على المقاطعات الثلاث وما ورائها. أنت أسمى من البارون والنبيل حتى تشق طريقك، إن العالم كله بأرضه وسمائه في راحة يدك. بحق الله. بسم الله. إذن سأريكم لو كنت الملك فسأكون ملكا دمويا قاسيا، وسأتصرف على ذلك النحو. سأستعمل سياسة القوة والسيطرة. انتظر وسترى، وأنتما تعرفان ماذا يجعلكما على ما يرام حقيقة. سألقنكما درسا. لو أنني أوقفت المطر بالفعل فلسوف يصدمكما ذلك، يصدمكما بالفعل، أليس كذلك؟ بعد تلك الطريقة الفجة الصلفة التي عملتماني بها، لو حدث ذلك، لو فالآن أصبح ملكا. ذلك لأنه تكمن في بعض القوى السحرية حقيقة، وهذا سوف يحقر من شأنكما، وهدفي هو إذلالكما، وأنا أرى أن في ذلك تأدية لجزء من واجبي كملك. هيا سيدهشكم ذلك. افتح عيونكما، لأني قرعت جرسي وكفت الأمطار عن الهطول، فإن ذلك سيبرهن على قوتي ونفوذي، يبرهن على أنني أقوى منكما وفي مكاني المناسب، أقوى من لعبتكما الحقيرة السخيفة وكل قواعدها الحقيرة. لقد ساومتما على شيء واحد، قوتي بدوني. لقد وهبتني القوة، إنها كامنة فيه. لم تكن أنت موجودا هنا عندما قدر لي أن أكون ملكا. ملكك سوف تصبحون رهن إشارتي وتحت أمري، وبمجرد إشارة بسيطة سوف تركعان عند قدمي تحت طلبي ورغبتي. سأتحكم فيكما تماما. اركع، اركع أمام ملككما. أكنتما تعتقدان أنني لعبتكما؟ أنني طرطور؟ أنني لا شيء سوى فشار هجاص؟ ومن أن الأمر ليس إلا مجرد ادعاء؟ سأراكما تتعلمان، وبالطريق الصعب. اركع أمامي على ركبتيكما. سأسعدكما، سوف أقرع جرسكم الصغير، لكن حسب ما يتراءى لي بعدها سيتغير كل شيء. ساعتها ستقبلان خلفيتي. هل تسمعان؟ بهذا الجرس أستطيع أن أوقف المطر، فلدي قوة كامنة فيه. أنا سيد الفصول، عالمي محفوف بالزهور ويرفل بالورود. أنا أرتوي من برميل خمرة الشمس. أنا سيد العواصف والزوابع، سيد القمر والنجوم. أنا ملك. هل تسمعان؟ ملك. والآن سوف أتصرف كملك. والآن سوف أتصرف كملك. إنني أمركم، أمركم، هل تسمعون؟ عينتم ملكا للكون وحاكما رسميا للسماوات. انه انا الذي امركم باسمي، انني امر واقرر باسم الملك ان تجعلوا العاصفة تدق والمطر يتوقف وتنغلق افواه قرب السماء. ألا تسمعني تلك السماء الفسيعة؟ فلتجعلوها تسمع، وباسم الملك وبمشيئته فلتنغلق أفواه السماء. أطيعي، أطيعي، أطيعي. لماذا، لماذا لا تقترف معي؟ أنا أنا الملك، الملك الآمر والمسيطر. أين قوتي؟ أين طاقتي؟ أنا لا أستطيع. أنا وحدي. أين قوتي؟ قوتي تتلاشى، تتلاشى، تتلاشى. ينهار متهالكا. يقترب منه فرل ويخلع التاج من على رأسه. قوتي اندثرت. فرل والوشاح الحريري في يده يقترب خلف آتي، يمد آتي ذراعيه في رجاء أخير. يخنقه فرل فيسقط جسد آتي على الأرض. يجب أن أرى الحديقة. يخرج فرل ببطء. تنظر لينا إلى أعلى، تنهض وتتجه ناحية آتي، تميل عليه وتنزع الوشاح من على رقبته، تغطي جسده بالعباءة، ثم تضع رأسه برقة في حجرها. آتي آتي. يعود فرل وهو يحمل باقة من الزهور المتفتحة. هذا كل الموجود في الحديقة، لا يبدو أن هناك المزيد. ضعها هناك. يبدو أن الزهور كلها قد ماتت بسبب المطر. يضع الزهور بجانبها، يتجه ناحية النافذة، يسحب الستائر فتسقط عليها أضواء بزوغ اليوم الجديد. يبدو أن العاصفة قد انتهت. إن الجو صاف بالخارج. لماذا يتحتم على الأقدار دائما أن تفسد كل شيء؟ فرل يرفع كتفيه، يخرج في سكون. تضع لينا الزهور على جسد آتي، تأخذ في هدهدة رأسه بين يديها. لماذا دائما يتحتم على كل شيء أن يفسد؟ وهكذا تنتهي مسرحية الملك، تأليف الكاتب الإنجليزي ستيوارت كون، قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات عبد الرحمن أبو زهرة في دور آتي، جمال إسماعيل فارول، عايد عبد العزيز لينا، قام بدور الراوية شاكر خضير، سجل المسرحية فوزي جويد ومحسن وديع، ساعد في الإخراج سلوى كروية، الملك ترجمة وإخراج الشريف خاطر.